أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما علمنا أن سجود السهو يجب لجبر نقصان تمكن في الصلاة بترك واجب أو بزيادة شيء من جنس الصلاة فيها، وعلمنا حكمه الوجوب وأنه يجب سواء كان في صلاة فرض أو صلاة نافلة أخذ يفرع بعض المسائل في هذه الحالة، فقال: ومن سلم طيب، هذه ذكرناها المرة اللي فاتت. اقرأ طيب من هنا، ماشي اقرأ. قال: ومن صلى ركعتين تطوعا فسهى فيهما وسجد للسهو، ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبني، لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة. نعم، يعني نحن قلنا لما قلنا أنه من الممكن أن إذا دخل في الصلاة النافلة أن يصلي اثنين أو أربعا أو غيره. طب صلى نفلا أو تطوعا يعني ركعتين فسهى فيهما في هاتين الركعتين، قال: وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبني. يعني إيش لم يبني؟ يعني لابد أن يسلم ويخرج من هاتين الركعتين ثم يستقبل نفلا جديدا. طب لماذا؟ رغم أنه من الأصل يجوز إذا دخل الإنسان في الصلاة بنية ركعتين أن يبني عليهما ركعتين دون تسليم. طيب، قالوا: لأنه هنا سجد في آخر الركعتين، فإذا بنى يكون آتيا بذلك في وسط الصلاة، في وسط الصلاة بإيه؟ بالسجود، وهذا غير إيه؟ غير مشروع، فلا يبني بل عليه أن يستقبل إيه؟ صلاة جديدة. نعم، لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة بخلاف المسافر إذا سجد للسهو ثم نوى الإقامة حيث يبني، لأنه لو لم يبني يبطل جميع الصلاة. ومع هذا لو أدى صحة لبقاء التحريمة ويبطل سجود السهو هو صحيح. يعني هو هنا فرق بين المسافر وبين المتطوع. المسافر يصلي فرضا، يصلي ركعتين ولكن هما فرض، وكذلك الواجب. أما من يصلي تطوعا فهذا إيش؟ فهذا تطوع. فرقوا في هذه الحالة بين الفرض وبين التطوع، فقالوا: إن نقض الفرض أو الواجب لا يجوز، فلا ينقض بخلاف التطوع في مسألتنا الأولى، فإنها تنقض، فإنها صلاة التطوع في هذه الحالة تنقض. لماذا؟ لأن المسافر إذا سهى في صلاته وسجد للسهو، طيب وهو في خلال ذلك نوى الإقامة، فينقلب فرضه إلى إيش؟ إلى أربع، وإبطال الفرض لا يجوز، فنقول له في هذه الحالة يبني، لأنه تبين أن فرضه هو الإيه؟ فرضه هو الأربع. نعم. ومن سلم عليه سجد السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم، فإن فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا قال. هذه المسألة مبنية على فيها اختلاف، والاختلاف مبني على هنا التسليم، هل هو تحلل من الصلاة وإن كان السلام لمن عليه سجدة السهو، يعني إنسان عليه سجدة سهو، طب سلم يعني سلم ليس لسجود السهو، سلم الخروج من الآه من الصلاة، تسليمه هذا من صلاته أو لصلاته هذه، سلم فدخل رجل في صلاته وهو لا يزال عليه سجدة السهو، فهل يصح اقتداؤه بذلك أم لا؟ فدخل رجل في صلاته بعد التسليم. هنا ذكر عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف أن تسليمه هذا من الصلاة، إن عاد لسجود السهو فإن صلاته كاملة، يعني فيدخل المؤتم في صلاة الإمام، فيبقى هنا إذا عاد إلى سجود السهو صح إتمام هذا المؤتم به، إذا لم يعد إليه لا يصح إتمام المؤتم به، دي معنى أنه صلاته موقوفة، صلاته موقوفة، هل تصح كمقتدي أم لا؟ أما عند زفر ومحمد فلا تصح مطلقا. لماذا؟ سواء عاد لسجود السهو أو لم يعد إلى سجود السهو، لأن التسليم عندهم هنا تحليل، تحلل من من الصلاة، سلم تحلل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيكون قد اقتدى بعد بعد التحلل، والاقتداء لا يتحقق إلا إذا كان الرجل في تحريمة في تحريمة الصلاة. وأيضا بناء على ذلك ترد أيضا مسائل أخرى. طيب هو سلم قبل سجود السهو ثم نوى الإقامة، ثم نوى الإقامة، عند أبي حنيفة أيضا تصح منه نية الإقامة إن عاد إلى سجود السهو، وإن لم يعد فلا، تبقى صارت تسليمته محللة له من الصلاة. طيب وكذلك عند أبي يوسف، لكن عند زفر ومحمد لا تصح منه الإقامة. أيضا مسألة أخرى، لو أنه سلم وعليه سجدة السهو فقهقه عند أبي حنيفة تبطل صلاته إن عاد إلى إلى سجود السهو، إن عاد، لأن يبقى قهقهته هنا كانت قهقها في داخل أما إن لم يعد فلا تبطل، لكن عند محمد وعند زفر لا تبطل مطلقا، لأنه كان قد تحلل من من صلاته. فهذه المسائل هي ثمرات للاختلاف ما بين أبي حنيفة ومحمد من جهة، والزفر آسف محمد أبي حنيفة وأبي يوسف من جهة، ومحمد وزفر من جهة أخرى. اقرأ بعده. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد، لأن عنده سلام، لأن سلام من عليه السهو عنده، أدي تقديرها، لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا. يبقى أنا أخطأت، يبقى في نسبة الكلام إلى محمد وإلى أبي يوسف، فهو هنا لا يكون هو داخل في صلاة الإمام، لأن سلام من عليه السهو لا يخرجه من من الصلاة أصلا. نعم، لأنها وجبت جبرا للنقصان، فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة، وعندهما يخرجه على سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه. نعم، لأن للحديث تحليلها التسليم لأنه محلل في نفسه، يعني الهاء هنا تعود على إيش؟ على التسليم، على التسليم. وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة. يعني هو هنا لا يعمل ضرورة، لا يعمل ضرورة، هو الأصل فيه أنه يعمل محلل، لكن لا يعمل به هنا في تحليله في التحلل من الصلاة. لماذا؟ لأنه سيعود إلى أداء السجدة، في أداء سجدة السهو، فقال لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة، يعني لحاجة المصلي أن يسجد سجود السهو. نعم. فلا يظهر دونها ولا حاجة على يعني يعني لا حاجة لأن يعود في هذه الحالة لعدم اعتبار العود، عاد أو لم يعد. نعم. ويظهر الاختلاف في هذا، يعني في هذه المسألة التي ذكرها صاحب الكتاب. نعم. وفي انتقاض الطهارة بالفرقة والتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة. لما فهنا نفسه يعني محمد قال فإنها تنقض لأن السلام عنده عليه سجود السهو لا يخرجه من الصلاة، لا يخرجه من من الصلاة، لكن عند أبي حنيفة وأبي يوسف هي موقوفة، عاد إلى سجود السهو يبقى أخرجته من الصلاة، نقضت أبطلت صلاته ونقضت وضوءه، لم يعد فإن صلاته صحيحة. نعم. ومن سلم يريد به قطع الصلاة وعليه السهو فعليه أن يسجد للسهو. سلم يريد به قطع الصلاة وهو وعليه سهو فعليه أن يسجد لسهوه، يعني رغم أنه سلم ناويا قطع صلاته. طيب لماذا؟ لأنه لا يزال عليه شيء من الصلاة ألا وهو سجود السهو، لأن هذا السلام غير قاطع ونيته تغيير المشروع فلا غير. يعني إذا نوى نية تغير المشروع في حق الصلاة هذه النية غير معتبرة، تلغو كأنها لم تكن. فإن سلم ناويا قطع الصلاة فإنه في هذه الحالة لا يخرج من الصلاة وعليه سجود السهو. نعم. ومن شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما عرض له استأنف لقوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة وإن كان يعرض له كثيرا بنى على أكبر رأيه. ليست الأولية المطلقة، يعني أن تكون أول شك، ولكن المقصود بها أن الشك ليس عنده عالم أو لا يكسر، يعني يشك قليلا، وليس معناه أنه أول مرة يشك في حياته نأمره بالاستعارة، ولكن يقصد به أنه أن الشك ليس له عالم لا يكسر شكه، بدليل أنه قال بعد ذلك وإن كان يعرض له كثيرا، يعني كان يقول وإن كان عرض له بعد المرة الأولى، فالمقصود هنا بالأول أي أنه لا يعرض له كثيرا، ليس له عادة، يعني يشك في كل فترة قد يعتريه الشك، فهذا بالنسبة له يستقبل صلاته بالشك. تقبل صلاته، شك هل صلى ركعة أو ركعتين سنتين أو ثلاث، نقول له استقبل صلاة. الاستقبال يعني إيش؟ استثناء. أما إذا كان يعرض له كثيرا فعليه أن يبني على غالب ظنه أو غالب ظنه، لأن غلبة الظن أيضا أصل تبنى عليه الأحكام الشرعية. مسائل كثيرة غالب الظن فيها حكم اليقين، حكم اليقين. فإذا كان يعرض له الشك كثيرا عند المالكية يسمونه مستنكح الشك، يعني دائما الشك ملازمه، دائما الشك ملازمه، فهو دائما يشك صلي في اثنتين صلي في ثلاث وهكذا. نقول له ابن على غالب رأيك أو غالب ظنك، فإن غلب ظن على أنه مثلا صلى أقل يبني على أنه يبني عليه أكثر، يعني شك أن صلى ركعة أو ركعتين غالب ظنك أنه صلى ركعة فيبقى عليه ثلاث، غالب ظنه أنه صلى ركعتين يبني عليهما كم ركعتين. هذا هو المقصود بغالب بغالب الظن. لو أنه ليس له غالب ظن أو غالب رأي، استوى عنده الطرفان، استوى عنده الطرفان، ظن الأقل وظن الأكثر، قال في هذه الحالة يبني على على الأقل، لأن الأقل هو اليقين، لأن الأقل هو اليقين. فشك صلى ركعتين أو ثلاث، نقول له ابن على اليقين. ما اليقين؟ هو متيقن من أنه صلى ركعتين، ولكن الشك في أنه صلى الثالثة أم لا، فنقول ابن على على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن. طيب، وقالوا ولكن عليه أن يقعد على كل رأس، على رأس كل ركعة قد تكون هي الأخيرة. يعني لو شك مثلا أنه صلى ركعتين أو ثلاث، نقول ابن على أنهما ركعتين، فيصلي الثالثة. نقول له اقعد على رأس الثالثة. لماذا؟ لأنها من الممكن أن تكون هي الرابعة، والقعود الأخير فرض أو ركن، فيأتي به على رأس كل ركعة من الممكن أن تكون هي الأخيرة. خلينا نقول هي الأخيرة، ممكن الصلاة تكون ثلاثية أو ثنائية. ومن كان يعرض لهم كثيرا بنى على أكبر رأيه، لقوله عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فليتحرى الصواب، وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين، لقوله عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل. يعني نحن هنا نعمل بمقتضى بالحديثين، نعمل بالحديثين ونجمع بينهما بأن هذا الذي يستقبل هو الذي كان الشك لا يعرض له كثيرا، أما البناء على غالب الرأي أو على الأقل فإنه بالنسبة لمن يعرض له الشك كثيرا. نعم. والاستقبال بالسلام أولى، لأنه عرف محللا دون الكلام، ومجرد النية يلغو. وعند يعني استأنف بالسلام، يعني لا يخرج من صلاتها هكذا دون سلام أو أن يتكلم، لا، بل يسلم، لأن التسليم هو المعروف محللا. نعم. وعند البناء على الأقل لا، ومجرد النية ومجرد النية يلغو، يعني لا يكون مستقبلا بمجرد نية قطع الصلاة. طيب. وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته، فلا يصير تاركا فرق القعدة فيه. الله أعلم. فهم سجود السه وأحكامه. عندي سؤال، إذا بنى على أكبر رأيه هل يجب عليه سجدة السهو؟ نعم. مجرد نيته قطع الصلاة، احنا بنقول انه اذا كان اول شكه او لا يكسر له، فانه في هذه الحالة يستقبل استقبال صلاة جديدة يستدعي منه قطع هذه الصلاة التي هو فيها. كيف يقطعها؟ هل بالتسليم ام بالنية ام بالكلام؟ قالوا بالتسليم، لأن التسليم هو المعروف تحليلا، هو الذي عرف تحليلا. أما الكلام فلا، فإنه سيتكلم في صلاة، والكلام في الصلاة منهي عنه. طيب، مجرد النية في القطع لا تصح أيضا أو لا تقطع، بل عليه أن يفعل شيئا آخر، شيء عملي، فيلغو قطع الصلاة، فيلغو نية قطع الصلاة، هو لا يزال في الصلاة حتى يقطعها بالتسليم. نعم. باب صلاة المريض، إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن الحضرين. اقرأ بعده باب صلاة المريض. باب صلاة المريض، إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين رضي الله عنه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إماء. ولأن الطاعة بحسب الطاقة. قال: فإن لم يستطع الركوع والسجود أو مثلا الطاعة بحسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فإن لم يستطع الركوع والسجود أو مثلا إماما يعني قاعدا لأنه غصر مثله، وجعل سجوده أحفظ من الإيماء قائم مقام الركوع ومقام يومئ للركوع ويومئ للسجود، لكن يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، حتى نعلم أن هذا إيماء الركوع وهذا إيماء السجود. طيب، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومي لنفسك. طيب، يعني لو أنه لم يحرك رأسه ورفع شيئا إلى رأسه، يصلي هكذا عند سجوده، يرفع شيئا إلى جبهته أو إلى وجهه، لا يتحقق بذلك الإيماء، لأن الإيماء هو تحريك الرأس. طيب، لكن لو رفع شيئا إلى رأسه بحيث يتمكن أيضا من الإيماء، فإن إيماءه صحيح، وهو غير مكلف برفع شيء إلى رأسه. يعني لو أنه يصلي بالإيماء فرفع شيئا هكذا وسجد عليه، هو أومأ، سواء كان إيماءه قد مس شيئا أو لم يمس شيئا، لكن أن يرفع إلى رأسه شيئا وهو لم يومئ، هذا هو الذي لا يحقق إيماءه. إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومي إيماء، يعني إذا لم تصل ما قال له ارفع شيئا إلى رأسك. فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيمان، يعني وضعه على جبهته دون إيماء لا يجزئهم. فإن لم يستطع القعود استوقع على، يبقى عند أولا الأصل في الصلاة أن يصلي قائما والقيام ركن، لم يستطع سقط ركن القيام، فيصلي قاعدا. طب فلم يستطع قاعدا فليوم إيماء وهو إيه؟ وهو قاعد. طب لم يستطع القعود يوم إيماء وهو مستلق على ظهره. اقرأ. فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة فأومأ للركوع والسجود لقوله عليه الصلاة والسلام يصلي المريض جعل رجليه إلى القبلة. لماذا استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق التوجه إلى القبلة إلا إذا وجه إيه؟ رجليه إلى القبلة. طب ووجه رجليه إلى القبلة. قالوا أيضا أنه إذا أومأ وهو مستلق على ظهره فليضع شيئا تحت رأسه ليتحقق استقبال القبلة، لأنه لو كان مستلق على ظهره دون وضع شيء تحت رأسه سيكون مستقبلا السماء، والسماء ليست إيه؟ قبلة. نعم. وأمر بالركوع والسجود لقوله عليه الصلاة والسلام يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يؤمن إيمانا. تعرفون ما قفاه؟ فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه. يعني عندنا إذا لم يستطع لا قياما ولا قعودا ولا إيماء ولا مستلقيا على ظهره أو على جنبه أيضا فإنه يسقط عنه الصلاة في هذه الحالة، فالله أولى بقبول العذر منه. نعم. قال وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز، لما روينا من قوله إلا أن الأولى هي الأولى عندنا. طيب الأولى يعني الاستلقاء على الآن على الله خلافا للشافعية، لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة، إشارة المضطجع على جنبه إلى جنب قدميه وبه تتأدى الصلاة. فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر في الصلاة عنه ولا يوفق بعينه. الإشارة هنا المقصود بها إيش؟ الإيماء. نعم. فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر في الصلاة عنه ولا يوفق بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه. لعينيه ولا بقلبه ولا حاجبيه. خلافا لابن رحمه الله لما روينا من قبل. طب نحن لماذا منعنا الإيماء بهذه الأشياء؟ قال لأن كل هذه الأعضاء لا يتحقق بها ركن من أركان الصلاة. الرأس يتحقق بها ركن ألا وهو السجود، لكن الحاجب والعين كل ذلك لا يتحقق به استقلالا عمل هو فرض من فرائض الصلاة، فلا يومئ بعينه ولا بحاجبه ولا بإصبعه ولا بشيء غير ما يتحقق به ركن أو فرض من فرائض الصلاة. ولأن نسب الإبدال خلينا نصب الأبدال، يعني بدل، يعني احنا مثلا عندنا القعود بدل عن القيام والإيماء بدل عن عن القعود. طيب هذه عرفت كيف؟ بالنص. وكذلك كل بدل لا يعرف إلا بالنص لا يجتهد فيه لأنها أمور غير معقولة المعنى، ولم يرد فيما ذكره زفر أي نص من النصوص. ولا قياس على الرأس لأنه يتأذى به ركن الصلاة دون العين وأختيها. أختيها يعني ما ذكره الحاجب وغيره. وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسكت الصلاة عنه، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان نفيقا هو الصلاة هو الصحيح. طيب يعني هل تسقط الصلاة عنه؟ لا تسقط، بل تؤخر، بل إيه تؤخر. طيب افرض أنه عجز عن الصلاة يوما وليلة، قال يؤمر بقضاء يوم وليلة. طب إذا زاد عن يوم وليلة، قال فإنه يقضي إيه يوما وليلة، لأنه لو كلف أكثر من ذلك لكان مشقة إيه عليه، ولا أورثه الحرج، والحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب فقال هنا إن كان العجز أكثر من يوم وليلة، إذا كان مفيقا أنه لا تسقط الصلاة عنه، وإن كان فقال إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة، إن كان مفيقا هو الصحيح، لأنه يفهم مضمون الخطاب. يعني ما هذا الكلام؟ لأن احنا الكلام الأول مبني على من غاب عجع عن الصلاة لمرض وهو غائب، عقله غير صاح، هذا هو الذي لا يقضي إلا يوما وليلة. أما إذا كان قد عجز وهو مفيق، يعني يدري ما حوله، فإنه لا يسقط عنه، قال هو الصحيح، لأن هناك روايات في المذهب أنه أيضا يسقط عنه، ولكن صحح هنا هو الإمام المرغناني القول بأنه عليه أن يعيد ذلك. طيب وإن كان هناك رواية وصححها غيره أنه أيضا وإن كان مفيقا لا يلزمه إلا قضاء يوم وليلة لما فيه من الحرج والمشقة. طيب فهنا قال، يعني جايب تحت عندك في الهامش، قيل الأصح إن أن عجزه إذا زاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، وإذا كان ما دون ذلك يلزمه كما في الإغماء، لأن سنعلم أن الإغماء وهو غيبة العقل، الكل أجمع على من علمائنا على أنه لا يلزمه إلا فقال أيضا هذا كالإغماء، لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب، فقد ذكر محمد رضي الله عنه أن من قطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين لا صلاة عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضي خان وغيرهم، وفي فتاوى قاضي خان والأول أصح، أي وجوب القضاء. يعني جي قاضي خان في الآخر، وهذا أيضا الذي تبعه عليه صاحب الهداية بأنه لأن الأصح أنه عليه القضاء. فإذا المسألة مسألة التصحيح اختلف أئمة الأئمة الذين بلغوا رتبة التصحيح والترجيح في مسألة ما هو القول الصحيح، هل يعيد أم لا يعيد. ماشي، والله أعلم. يعني وإن كان الاختيار فخر الإسلام وشيخ الإسلام وغيرهما اختيارا صحيحا أيضا، لأنهم راعوا عدم المشقة، راعوا عدم المشقة وهو أصل من الأصول. ماشي. طيب الإسلام وقاضي خان واختياره وغيرهم، وفي فتوى قاضي خان والأول أصح، اختلف عليه القول، لكن أنا والله أعلم أميل لتصحيح من صحح أنه لا إعادة عليه إن ظل يوم أكثر من يوم وليلة، لأن فيه حرج، صارت الفرائض عليه كثيرة، والكسرة بالدخول في حد الإيش التكرار، فهو لما يزيد عن يوم وليلة دخل في حد التكرار، هناك صلاة سيكررها. فوالله أعلم، وإن كان طبعا الإمام هنا اختار هذا التصحيح لأنه بأن من كان عقله صاحيا فإنه لا فإنه يجب عليه أن يعيد. لكن التعليل من رأى عدم يقضي آسف مش يعيد اختيار من رأى عدم القضاء يعني مبني على قوة دراية ورواية. رواية يعني قياسا على رواية محمد أن من قطعت يداه وساقاه لا سقطت عنه الصلاة برغم أن له العقل. فالمسألة فقط لا يكفي في توجه الخطاب مجرد وجود العقل. طيب قال بخلاف المغمى لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه هو الغائب في غيبوبة أو عنده كوما زي مثل ما يقول البعض دخل في الكوما مثلا. قال وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا به إماء لأن النية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم. فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخيل. طيب يعني هذه هي المسألة من المسائل الاختلافية بيننا وبين الشافعية. الإمام الشافعي قال إذا عجز عن الركوع والسجود ولم يعجز عن القيام قام صلى قائما. عندنا إذا عجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا سقط عنه القيام. لماذا؟ نحن بنيناه على أن الركوع وإنما القيام من أجل الركوع والسجود لتحقيق الركوع والسجود على وجه الكمال لله عز وجل. فإذا كان القيام للتوسل إلى الركوع والسجود يعني هو وسيلة إلى الركوع والسجود يبقى المقصود من القيام أن يتحقق الركوع والسجود. فإن سقط المقصود يسقط الوسيلة تسقط الوسيلة. نعم. والأفضل هو الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود. يعني هل يومئ قائما أم يومئ قاعدا؟ قالوا الأفضل الإيماء قاعدا. الأفضل الإيماء قاعدا لأنه أقرب للسجود. نعم. فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخيل. يعني أن يومئ قائما أو يومئ قاعدا. تسأل عن هذه أم تسأل عن ما كلمة يتعقبه يعني يأتي بعده قيام لا يأتي بعده سجود. وإن صلى الصحيح بعد صلاته قائما ثم حدث به مرض يجيبها قاعدا يرفع ويسجد أو يومئ إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر. يعني صلى الصحيح هنا عندك بعد لا خليها بعض مكتوب عندك بعض بالضاد أم بالدال؟ لا هي بعض يعني إذا صلى بعض يعني جزءا من صلاته مش بعد. طب بعد صلاته ما الدخل إن أنهى صلاته؟ يعني قال إن صلى الصحيح بعد صلاته قائما أو إن صلى الصحيح بعد صلاته قائما ثم حدث به مرض. طيب ما هو صلى وانتهى صلاته هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ فهي إن صلى بعض الإنسان صحيح وقام يصلي وأدركه المرض في صلاته بعدما صلى بعض صلاته صلى ركعة ركعتين أقل من ركعة نقول له يتم قاعدة إن لم يمكن فليتم موميا قاعدا وهكذا أو بعد ذلك مستلقيا. نعم صحح عندك بعد اجعلها بعض بالضاد تفرقون بين الضاد والدال. عندك بعض خلاص نحن في أنا النسخة عندي مكتوب فيها بعد، فكل من عنده هذه النسخة يصحح، وأيضا إن كان عندك نسخة مصور عنها صحح. نسختك إيش؟ مكتوبة بعد ولا بعضه؟ بالضاد. طيب خلاص إيش مولانا بالضاد. وإن صلى الصحيح بعد صلاته قائما ثم حدث به مرض يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يقبل أو مستلقيا. حد يقرأ بعد بعدك ها هذين قلت لك بعضا. وإن صلى الصحيح بعد صلاته قائما. اقرأ يا نيروز. وإن صلى صحيح بعد صلاته قائما ثم حدث به مرض يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر. مفهوم الكلام، مفهوم هذا الكلام، تفهمون هذا الكلام؟ أي قولوا نعم. لأنه بنى الأدنى على الأعلى فصار كالابتداء. ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما. هنا المسألة، افتتح صلاته قائما صحيحا ثم أدركه المرض فلم يستطع إتمام صلاته قائما، نقول له ابني على صلاتك هذه التي افتتحتها قائما قاعدا. طب عجزت عن القعود استلقي والتوم إيمان. طيب لماذا القيام أقوى أم القعود؟ وبناء الضعيف على القوي يجوز، بناء ضعيف على القوي يجوز، لكن ما الحكم إن افتتح صلاته مومئا ثم استطاع القيام أو القعود؟ هل يبني أم يستقبل؟ قالوا في هذه الحالة إيش؟ يستقبل. لماذا؟ لأن القيام والقعود كل منهما أقوى حالا من الإيه؟ من الإيمان. طب ما الحكم لو افتتح صلاته قاعدا ثم استطاع القيام؟ هل يستأنف يستقبل صلاة جديدة أم يبني على صلاته التي افتتحها قاعدا يتمها إيه؟ قائما. قالوا يتمها قائما خلافا لمحمد، لأن نفس الأصل القيام أقوى أم القعود؟ القيام أقوى، فإذا بنى القيام على القعود يكون بانيا بانيا الإيش؟ على، وهذا لا يجوز. طب ما الذي جعل بقية أئمتنا سوى محمد قالوا في الإيماء يستقبل وإذا افتتح قاعدا له أن يقوم؟ لماذا خالفوا أصلهم في هذه الحالة؟ قالوا تركنا القياس في مسألة القعود ويبني عليه قائما للنص، للإيش؟ للنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاة صلاها قاعدا والمسلمون خلفه فيبقى بنوا القوي على على الضعيف. طيب لماذا لم نقل ذلك بالنسبة للإيماء أيضا؟ نقول لهم لأن الإيماء لم يرد فيه نص، فنظل فيه على القياس وأما بالنسبة لبناء القيام على القعود تركناه من أجل الإيش؟ اقرأ. ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمعروض ثم صاحبنا على صلاته قائما عند ابي حنيفه ابي يوسف وقال محمد استقبل بناء على اختلافهم في الابتداء وقد تقدم بيانه. وان صلى بعض صلاته بماء ثم قدر على ركوع السجود استأنف عندهم جميعا لأنه لا يجوز ابتداء الواقع بالموم فكذا البناء فكما لا يجوز اقتداء الراكع يعني والساجد بالمومئ فكذلك لا يبني عليه. ومن افتتحت تطوعا قائما ثم أعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائل أو يخلد لأن هذا عذر وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره لأنه إساءة في الأدب وقيل لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره اتكاء وعندهما يكره لأنه لا يجوز القعود عندهما فيكره اتكاء. هنا مسألة الاتكاء يعني يصلي متكئا كل هذا متعلق بصلاة الفرض أم صلاة التطوع؟ التطوع. هنا أبو حنيفة قال لا يكره الاتكاء في صلاة التطوع على حائط أو على عصا، قال لأنه في صلاة التطوع يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، فلأن يجوز القيام الاتكاء مع القيام أولى، لكن الله أعلم استدراك صاحب الكمال بن الهمام في فتحه قال إن تعليل الصاحبين يعني قالوا هو إساءة أدب والقعود ليس إساءة أدب، يعني العلة في النهي أو في الكراهة عن الاتكاء في صلاة التطوع لأن الاتكاء إساءة أدب والقعود لا يعد إساءة أدب لأنه مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الله أعلم. نعم. وإن فعل بغير عذر يكره الاتكاء ويجوز الصلاة عندهما ولا تجوز عندهما وقد مر في باب النوافل. ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزاه عند أبي حنيفة رحمه الله والقيام أفضل. وقال اقرأ بعده. ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزاه عند أبي حنيفة رحمه الله والقيام أفضل وقال لا يجزئه إلا من عذر، يعني إذا كان عذر كدوار البحر من ركب السفينة فأشعر بدوار البحر أو ما يسمى الدوخة، ماذا تسمون دوار الرأس؟ يعني الإنسان إذا ركب في السفينة أو المركب يعني أو القارب، تعرفون السفينة؟ تعرفون المركب؟ تعرفون القارب؟ القارب هو المركب. أيضا الإنسان إذا ركب في السفينة أو في المركب في النهر أو في البحر مع موج البحر السفينة ترتج هكذا، فبعض الناس يصاب بالإيه؟ بدوران الرأس. طيب أبو حنيفة قال أصيب بدوار الرأس أو لم يصاب، هناك من الناس من يقيء دائما بمجرد ارتجاج السفينة يقيء. طيب، ف فقال سواء حدث ذلك أم لم يحدث له أن يصلي قاعدا مع القدرة على الإيه. أنما الصاحبان قالوا لا يشرع له القعود إلا بإيه إلا بعذر، وهذا هو من وهذا من الأعذار التي إيه ذكرناها. أبو حنيفة قال ولكن القيام أفضل، في فرق بين عدم الجواز وبين الإيه الأفضلية أو عدم الأفضلية. طيب ما أصل كل فريق منهما؟ اقرأ. وله لأن القيام مقدور عليه ولا يترك إلا فلا فلا يترك ولا يترك إلا لعلة، وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق. ما هو الذي يقول عنه كالمتحقق؟ كلمة وهو كالمتحقق، ما الذي هو كالمتحقق؟ لا الغالب، الغالب لسه قلناها في مسألة سبقت، غالب الظن أو غالب الرأي كالإيه كالمتيقن كالمتحقق. نعم. إلا أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف. دائما عندنا يستحب الخروج من الإيه من خلاف العلماء. والخروج أفضل إن أمكنه. كيف الخروج؟ يخرج إلى البحر يصلي في الماء، ما الماء الخروج؟ إلى الأرض. الخروج إلى الإيه إلى الأرض إن أمكنه، لكن هي في عرض البحر، كيف سيخرج؟ يعني قد يكون بينه وبين اليابسة مئات الكيلومترات، فيعني إذا كان قريبا منها. لأنه أسكن لقلبه والخلاف فيه غير المربوطة به، والمربوطة كالشرط وهو الصحيح. طيب بخلاف يعني في غير المربوطة، يعني غير المربوطة أي مثبتة أو مثبتة بغير ربط، يعني السفن في قلب البحر تقف أيضا، بس كيف تقف؟ هل تربط؟ كيف تربط؟ ولكن هو يكون فيه قاعها هكذا فيها ما شغل اشتغلت يهدد. يعني السفن يكون فيها مثلا هكذا، هذه السفينة كمثال مثلا السفن بتكون طوابق هكذا فحتى تثبت في اللقاء في البحر يكون في قاع السفينة هناك ما هو مثل هذا وهذا مربوط بسلاسل سلسلة حلقات، فعندما يريدون أن يتوقفوا لأمر من الأمور هذه مثبتة تفك هكذا فتنزل هذه إلى القاع ضخمة جدا فتثبت في الحجارة تحت فتجعل السفينة متوقفة كالمربوطة. والآن حتى السفن لا تحتاج إلى مثل ذلك مع الصناعات الحديثة والتكنولوجيا، يعني يستطيعون أن يوقفوا السفينة بدون مثل هذه الأشياء التي تسقط إلى القاع. فالخروج يعني الخروج إلى إلى البر. طيب نعم. الشط، تعرفون الأنهار التي عندكم؟ طيب. هذه يوسف، هذا شط وهذا شط، ما هو عليه الأشجار وهكذا هم. شاطئ الوادي الأيمن. نعم. الصلاة في الطائرات والقطار تجوز إذا استطاع القيام يقوم، إذا لم يستطع يقعد لا بأس. يا أستاذ، إذا كنا في القطار ولا ندري قبلة لأي جهة، نحدد يعني حاول تجتهد في تحديدها، أو إذا كان هناك من يعلم أين القبلة تسأله. كأي موقف تبدأ بالسؤال، لا تعرف اجتهد. واليوم الأمر صار بسيط جدا، يعني معك الموبايل الذي في يدك في الغالب وأغلب الناس تمسك به، أنزل عليه برنامج الإيش، الصلاة أو القبلة. كذلك الأمر هناك البوصلة، البوصلة تعرفون البوصلة؟ البوصلة هي التي تحدد الجهات، غرب شرق جنوب وهكذا. بل هناك بوصلة خاصة بالقبلة، يعني تضعها يتجه السهم نحو نحو القبلة، وثمنها بسيط جدا يعني ليست غالية. أو في الساعة، بعض الساعات يكون عليها أيضا تطبيق بوصلة الصلاة، والموبايل الذي في يدك هذا أيضا فيه تحدد من طريقه القبلة. ما ليس معك كل ذلك اتحرى وتوجه. نعم. إذا تحررت ويدور، إذا استطعت أن تدور معه دور، لم تستطع ذلك فصلي إلى الجهة. نعم. ومن أغني عليه خمس صلوات أو دونه قضيت أو دونها إذا صح، وإن كان أكثر من ذلك لم يقضي. وهذا استحسان، والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا. لماذا؟ لأنه ليس مخاطبا، والإنسان يخاطب بإيه؟ بصلاة هو أدركها، أدركها يعني عقلا. لتحقق العجز فأشبه الجنون. وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائد فيتحرج في الأداء. وهذا التعليل يشهد لمن صحح أنه لا يشترط الإيش، الإغماء. إذا قصرت قلت فلا حرج، والكثير أن تزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار. والجنون كالإغماء بل أكثر. كما ذكره أبو سليمان بخلاف النوم، لأن امتداده. من أبو سليمان؟ أبو سليمان هو شيخ الإمام أبو منصور الماتريدي، وشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي أبو سليمان الجزجاني. ولذلك بين الإمام أبي منصور الماتريدي وبين محمد واحد فقط. لأن امتداده نادر فليحق بالقاصد. ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات بخلاف النوم. بخلاف النوم لأن امتداده نادر. والنادر لا حكم له كالمعدوم. فيلحق بالقاصر. طيب يعني كأنه غير موجود فيلحق بالامتداد بالقاصر غير الممتد. ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد رحمه الله لأن التكرار يتحقق به، وعندهما من حيث الساعات. والمأثور عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. يعني الإمام محمد اعتبر بالأوقات، خمس أوقات وليس بالساعات، يعني ليس لا يشترط الأربع وعشرين ساعة التي تكون أو التي يتكون منها اليوم والليلة، لكن عند محمد إنما هو المقصود بزيادة الصلوات عن إيش؟ عن خمس. نعم. في أي حالة يصلي قاعدا على الكرسي؟ إن عجز عن القعود على الأرض، أو أن قعوده على الأرض سيحقق له تعبا شديدا أو مرضا، فإنه أيضا يقعد على الكرسي ولا بأس بذلك، لأنه سقط عنه فرض الآه فرض القيام، وقعوده على الكرسي أقرب للقيام من قعوده على الأرض، فيجوز والله أعلم. نعم. عند بلادنا هكذا كرسي، يعني الشيخ يجلس يصلي هكذا يسجد، هل يجوز يصلي قاعدة ويسجد هكذا؟ يعني هكذا يحقق، هذا لا يجعله أيضا ساجدا، هذا مومي، هذا مومي، لأن محل السجود هو الأرض، وأخذنا في فرائض الصلاة أنه لا يكون مرتفعا، لا يكون محل السجود مرتفعا عن الأرض، وتكلموا بقدر كم، بعض قال أقصاه ذراع والبعض قال شبر، إنما هذا القاعد مرتفع قرب نصف قامة، فلا يكون أيضا ساجدا، هو خلاص مومئ كما مرت معنا، هو مومئ وليس ساجدا. ما قلتش لا يجوز، لم أقل ذلك، ولكن أقول هو لا يخرجه عن كونه إيماء. نعم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل سجودك أخفض من ركوعك، وفي حديث آخر ساقه صاحب البدائع قال اجعل من ركوعك سجودا ومن إيمائك ركوعا، فكله لا يخرج عن حد الإيش الإيماء، حتى لو انخفض جدا في السجود ما دام لم يدرك الأرض لا يكون إيش ساجدا. نعم. اقرأ بعده. باب سجود التلاوة. قال سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة. في أربعة عندك ولا أربعة؟ أربعة. هاي. أربعة. أربعة أم أربعة؟ أربعة. عندك بالتاء؟ تاء. لا. 14. أربعة أم أربعة؟ في كتابي. تهجد. قل أربع إيه أولها أوله أربعة أول كلمة ألف راء باء عين تاء. لا صحيح، خليها أربعة أربعة مش أربعة تاء، لأن سجدة مؤنث. أربع عشرة في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل وألم التنزيل والصاد وحاميم السجرة والنجر وإذا السماء وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد والسجرة الثانية في الحج للصلاة عندنا وموضع السجرة في حامل السجرة عند قوله لا يسأمون قال في قول عمر رضي الله عنه وهو المأخوذ للاحتياط يعني هنا نحن السجدة الثانية في الحج ليست آية سجدة التلاوة ولكن الأمر فيها هو الأمر بالصلاة هو الأمر بالصلاة وليس الأمر بالسجود فلا نسجدها لكن عند الشافعية الحج فيه سورة الحج فيها سجدتان والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصر سماع القرآن أو لم يقصر يعني سمع أو تسمع يعني سامع أنت تمشي في الطريق وسمعت آية السجدة دون قصد منك للتسمع أو للاستماع أيضا عليك سجدة التلاوة لأن السجدة على من سمع على من تلاها السجدة على من على من سمعها قصد السماع أو لم لم يقصد نعم لقوله عليه الصلاة والسلام السجدة على من سمعها وعلى من تلاها فهي كلمة إيجاب وهو غير على تفيد الآه الإيجاب كقوله تعالى كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فهذه كلها الإيجاب نعم وهو غير مقيد بالقصر وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجدها المأموم معه لالتزامه متابعته فإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة فلا بعد الفراغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف يعني قراءة المأموم غير معتبرة عند الإمام وعند أبي يوسف خلافا لمحمد فإنهم إن سمعوها منه فإنهم يسجدونها بعد الصلاة سيأتي الكلام اقرأ يا شيخ اقرأ بعد غلب بعد الفراوي عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله قال محمد رحمه الله يسجدونها إذا فرغوا لأن السبب قد تقرر ولا مانع ما المقرر؟ السماع وهم قد سمعوها ولا مانع بعد الفراغ قبل الفراغ المانع هو عدم مخالفة الإمام وعدم سجود الإمام لأنه سينقلب تابعا يعني لو تلا المأموم وسمع منه الإمام فسجد الإمام مع المأموم هي لا تجب على الإمام ولا على المأموم في داخل الصلاة على الأقل فمحمد قال لامتناع لكون الإمام لا يسجدها حتى لا ينقلب الأمر التابع متبوع والمتبوع تابع وبعد الفراغ من الصلاة انتهى هذا فيجب عليهم سجوده طيب ولا مانع في خلاف حالة الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة يعني بخلاف موضع الصلاة فإن الإمام لا يسجد بسجود المأموم والمأموم لا يسجد لأن الإمام لا يسجد لأنه سيكون تابعا وهو في الأصل متبوع والمأموم لا يسجد لأنه سيؤدي إلى اختلافه مع الإمام ولا تختلفوا على أئمتكم. ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه. يعني هنا قالوا هو محجور ليس منهي، عبر بكلمة محجور ولم يعبر بكلمة إيش منهي، لأن النهي يعني يستلزم إمكانية الإتيان بما نهي عنه، لكن الحجر لا عبرة لفعله، أتاه أو لم يأتيه كأنه لم يأته، فلا عبرة بقراءة المأموم لأنه إيش لأنه محجور عن القراءة. وإحنا عندنا المأموم من هي محجور عن الإيه عن القراءة، قراءة الإمام له إيه. طيب وتصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والحائض. يعني إيه تصرف المحجور لا حكم له؟ يعني الصبي محجور عن التصرف في ماله، فلو باع ماله يعتبر؟ الصبي لا يعتبر. وهكذا من رأى الحجر على الكبير، أبو حنيفة لم يرى الحجر على الإيه على الكبير، لكن جمهور العلماء بما فيهم الصحابيين يرون جواز الحجر على الكبير إذا كان سفيها. فإذا الإنسان حجر عليه وباع ماله ينفذ تصرفه؟ لا ينفذ، لا عبرة به، كأنه لم يتصرف. المجنون محجور عليه كذلك الأمر، باع ماله لا عبرة لإيش لتصرف، وهكذا. قال بخلاف لأنهما اقرأ لأنهما منهيان عن القراءة إلا أنه لا يجب على الحاجب بتلاوتها كما لا يجب بسماعها لإنعدام أهلية الصلاة بخلاف الجنوب. ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها. لماذا فرقنا بين الحائض والجنوب؟ لأن أهلية الصلاة قائمة فيه، وإلا لقلنا بأنه لا يخاطب بالإيش بالصلاة، لكن الحائض خلاص منتهي عنها أهلية الإيش. طيب ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها والصحيح لأن الحجر ثبت في حقه فلا يعدوهم، وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدا من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة. طيب لأنها ليست بصلاتية. عندنا السجدة السجدة إما صلاتية أو غير صلاتية. صلاتية يعني تليت في الإيه في الصلاة، غير صلاتية يعني تليت خارجة. ما المانع حج لأن الحج ثبت في حقي في حق الجمع، ما معنى حجر؟ منع، منع، واخد بالك؟ خلينا نقراها تاني. المقتضي محجور على القراءة، طب وتصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنوب والحائض لأنهما منهيان. ما الفرق بين المحجور والمنهي؟ إلى ما تنظر؟ أسألك أنت لا أسأل الكتاب. المحجور لا عليه قراءة، يعني منهي ماذا وجب عليه؟ أنا ما بتكلمش هنا. ما الفرق بين المحجور عموما والمنهي؟ الحجر يؤثر في السبب، ولذلك قلنا المجنون إذا باع ماله بيعه هذا لا يفيد خروج الملك عنه ولا يفيد دخول الملك في من باع إيه له، أثر في السبب أبطل السبب، لكن النهي لم يبطل السبب ويترتب عليه أشياء، مثل البيع الفاسد. نهي عن البيع الفاسد، لكن البيع الفاسد له أثر يفيد الملك بالقبض. هذا الفرق بين المحجور والإيه والمنهي. أنت هنا اقرأ العبارة مرة أخرى خليني أشوفها. لا هو اللي سأل وقت هو صحيح لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم. الحجر ثبت في حق من؟ حق من يصلي وراء الإمام، يعني أنت في الصلاة محجور عليك أن إيه؟ أن تخالف إمامك. فلو سمعت آية السيدة من رجل خارج الصلاة تسجدها في داخل الصلاة؟ لأنك محجور، لأنك إيه؟ محجور في هذه الحالة. طب لكن إذا سمعتها من مصل واحد يصلي ويرفع صوته بالقراءة فسمعته، هل أنت محجور عن سجود التلاوة؟ لست محجورا. فالحجر خاص بهم فلا يعدو إلى إيه؟ إلى غيرهم، يعني لا يعدو الحجر من السجود على المؤتم أو على المقتدي إلى إيه؟ إلى من هو خارج الصلاة. فهمت؟ والله أعلم.